إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد دار بخلدي أيها الإخوة أن أتحدث إليكم اليوم عن شيء من مدرسة الحج، غير أنني ما استجزت ذلك لنفسي نظرا لما يعالجه هذا المسجد الأقصى الصليب في هذه الآونة، ومن تهديد لهؤلاء النجسة النتنة الذين يقولون أننا قد حفرنا تحته ثم سنصطنع له زلزالا اصطناعيا بحيث يسقط ويا يكون لنا فيه أيضا يد. ثم مع ذلك مما كان من مرض ممض هو أن هذه الأحداث حينما تسقط على أم رأس هذه الأمة يخرج منا كل أحد فيتحدث بما لاح له في بنيات أفكاره، فإذا برجل يشير على الناس أن ينزلوا في الطرقات رجالا ونساء فيمكثوا في الشوارع ويقول أن هذا يكون ضغطا عليهم، ونستطيع من خلال هذا أن ننصر هذا المسجد السليب وأن نجعلهم يتقاعسون ويرجعون، مع أن القوم ما فعلوا ذلك إلا حينما تمكنوا أو لاح لهم أنهم قد تمكنوا، ثم لا يأبه هؤلاء. نزلت في الطريق وقعدت أو لا، إنهم لا يأبهون بك حينما تقوم سبا لهم ولعنا، وحينما تشير إليهم شجبا واستنكارا أنك لا تريد الذين يصنعونه، وحينما تتهددهم أيضا فإنهم يعلمون أن دعوانا أوسع من محصولنا، وأنما ربما هرف بعضنا بما لا يعرف، وربما زمجر زمجرة طحين أو زمجرة ساقية لا طحين تحتها. إننا نريد المنهج أيها الإخوة. إن الإسلام قد تحدث في أدق شيء، حدثك كيف تدخل الخلاء وبأي قدم تدخل الخلاء، وإذا أردت أن تستنجي بغير الماء فكيف تكون هيئة الحجارة التي تستجمر بها. تأمل. إن الإسلام قد حدثنا في كل شيء، إنما هي عقيدة عامة ختم الله عز وجل بها رسالاته إلى هذه البشرية كما ختمها بنبيه صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم، ولطالما كررت ذلك على مسامعكم وإخوانكم. تأمل. جاء رجل يهودي إلى سلمان الفارسي متعجبا من شمول عقيدتنا وشريعتنا، فقال له: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخلاء. وحينما يضرب المثل في الاهتمام بالأدنى يدخل فيه الأعلى ولا محالة. يعني من علم دخول الحمام يعلمك التوحيد من غير شك، لأن هذا أهم، وهو مناط دخول الناس الجنة أو النار. فيقول: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخلاء. فقال له سلمان مدققا متفاخرا بعقيدته وبإسلامه، ويذكر له شموليته أيضا، فيقول له: نعم. وكأن الذي أضمر في الكلام ربما خيل إليك يا يهودي أن رسول الله علمنا كيف ندخل ونقول من الذكر، وبأي قدم ندخل، وكيف نخرج ونقول من الذكر، وبأي قدم نخرج. لا، بل علمنا ما هو أدق من هذا، علمنا كيف نستطيب، كيف نرفع هذه النجاسة عن أنفسنا أيضا. ليس الأمر دخولا وخروجا فقط. تأمل كيف دقق الإسلام معك في إصلاح حياتك برمتها، ليكون هناك وقع لقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومحياي، ومن ظن أن هذا الدين بعيد بعيد كل البعد عن الذي هو في خارج المسجد فقد ضاق عطنه ولم يتسع ذهنه وجهل من الإسلام أكثر مما علم. فإن الله عز وجل سنة في كل دقيق وجليل، لا تجد شيئا يطرأ عليك إلا ولله فيه حكم. فقال له سلمان، يريد أن يشير إلى هذا المعنى السامي السامق، فقال له سلمان رضي الله عنه: نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتمسح أحدنا بيمينه، يعني لا يستنجي بيمينه بل بشماله، ألا يتمسح أحدنا بيمينه ولا يستجمر بأقل من 3 أحجار، وإذا استجمر بالحجارة فلا يكون فيها روث ولا عظم، فإن الروث ركس وإن العظم طعام إخواننا من الجن. تأمل هذه شمولية ديننا أيها الإخوة، يعني يحدثك عن الخلاء وكيف تستعمل الماء، وكيف أنا أقول لك ما هو أدق. إن الفقهاء يقعدون في الاستجمار بكيفية الاستجمار لمن سال جوفه، يعني كما نقول أصيب بالإسهال مثل هذا، كيف يستجمر، وإذا أراد أن يستنجي بالماء كيف يستنجي، وإن لم يكن إلا الحجارة فكيف يصنع، لأن الأمر قد اتسع الآن حينما سال جوفه. تأمل، هذا هو ديننا، أفيحدثنا عن الخلاء ولا يحدثنا عن الدماء والأشلاء؟ قد حدثنا وأصل لنا. إن الأمة اليوم أيها الإخوة برمتها تحتاج إلى تأصيل في السير، لأننا الآن قد تشذرنا بددا، طرائق قددا، لا يستطيع المرء أن ينظر إلى رجل يسير بثبات على هذا الطريق إلا النذر اليسير القليل جدا النادر، والنادر لا حكم له، مع أنه لا يطعن في القواعد. كان الناس قديما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولطالما كانوا يستقون من الشريعة، كانوا على خطوات ما تستطيع أن تصفها أبدا بأنها وئيدة، مع ما كان يعتريهم أيضا من مثل هذه الحملات. إياك أن تظن أن الذي يصنعه الآن يهود لم يكن في التاريخ قط، لا، بل كان ورسول الله بين أظهرنا. لقد قتل معه 70 شهيدا يوم أحد، وكلم لها رسول الله كلما لا زال يصعب دما حتى لقي رسول الله ربه، لا زال حزينا عليهم. لقد جاءت حملات تتلية بربرية، وجاءت حملات صليبية عفوية أو مقصودة، ومع ذلك دخل الإسلام فيها وخرج كالذهب الإبريز إذا أدخل إلى أتون نار يخرج أعظم نقاء وأغلى ثمنا. لكننا لا نستقرئ التاريخ لندري كيف انتصر هؤلاء، ان النبي صلى الله عليه وسلم ايها الاخوة، وانا اسهب الان لاوضح وان كان الوقت لا يسعفنا، لكن اختصر اختصارا، تأمل حينما هزم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد وعرفت هذه بهزيمة، مع ان ابن عباس كان لا يرى الهزيمة وكان يقول ما انتصرنا ابدا انتصارا يداني ويسامي يوم احد، فيقولون انظر كيف تقول يا ابا العباس، يقول قال الله بيني وبينكم كتاب الله عز وجل، قال الله ان تحسونهم، والحس هو القتل الزريع، ومع ذلك لا نستطيع ان ننكر ان يوم احد كان يوم هزيمة، وقتل من المسلمين كما قلت لك 70 رجلا وانكشفت صفوفنا، لكن اصول الديانة لا زالت. قام النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد وقع في حفرة من التي حفرها ابو عمرو الفاسق، فسقط فيها فكأن جسده قد كدم، حدثت فيه كدمات، فجاءوا يحملونه حتى صعدوا به على تبة عالية من احد، حينها جاء ابو سفيان بن حرب رضي الله عنه ولم يكن قد اسلم بعد. تأمل جيدا، هي الاصول التي نرجع اليها، لان الان لو تركتك وتركتني لبنيات افكارنا سنأتي بالعجائب. يعني تأمل الى هذا الذي يقول مخضط البحث الان ان ينزل الناس الى الشارع رجالا ونساء فيبيتون في الطرقات. طيب الا يحدث بين هؤلاء وبين بني جلدتهم من حكومات الدنيا، الا يحدث بينهم مصادمات؟ يحدث. طيب اذا حدث هذا الا تكون هذه حروب اهلية تجعل هذا الذي يتربص بك على العدوة الدنيا، لا اقول العدوة القصوى، هو قريب منك جدا، الا تجعل مثل هذا يأخذك قبضا باليد؟ الان لا يكون في قتال، عند هذا الامر سيقول انا اصلح الان، ادخل واصلح بينكم، لقد اشتجر الشعب مع حكوماته، فيأخذ الدنيا كلها قبضا باليد. وكما كانوا يقولون قديما نصر بلا حرب، انه ينبغي اذا افتى الانسان ان يفتي على وفق شريعة. انا الان ليس عندي مجال ان افكر او ان تفكر انت، انما هو دين حدد لنا وبدقة ماذا نصنع وما هي عوامل النصر وما هي جذور الهزائم واصلها، بين لنا ذلك جيدا. فهزم النبي وجرح صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صعدوا به الى احد، فجاء ابو سفيان متكافرا يوم كان كافرا رضي الله عنه، فجاء يقول حنظلة بحنظلة، يوم كيوم بدر، تذكرون يوم بدر، كان يريد ان يقول ذلك، يوم كيوم بدر، وهذا الكلام يحرك العاطفة اليس كذلك؟ يعني اذا جاء الكفر ان يغيظك، الا يحرك هذا العواطف؟ يحركها، لكن رسول الله منضبط بشريعة. صحيح الانسان يغلي قلبه الان ويتمنى لو ان يلتقي مع هؤلاء ليريهم كيف النزال، فانهم يعلمون بأسنا وشدتنا، لا سيما اذا انطلقنا من بوتقة الاسلام وكانت قضيتنا دين لم تكن اي شيء اخر، عندها يعلمون بأسنا، واسألوا التاريخ يجبكم. لكن ومع ذلك ننضبط بالشريعة ايها الاخوة. كان ابو سفيان يقول هذا الكلام ورسول الله ساكت، والصحابة من حوله يتغيظون، ومن الذين من حوله؟ ابو بكر وعمر وعثمان وطلحة في سلة من الانصار، ومع ذلك يسكت. فلما خدش جناب التوحيد لم يكن هناك بد من الرد، تأمل كيف كان الامر مؤصلا. فلما قال له اعلو هبل، قال النبي الا تجيبوه الان وقد اسكتنا من قبل؟ نعم، انه جناب لا ينبغي ان يسكت عنه، الا تجيبوه؟ فقالوا يا رسول الله وما نقول له؟ قال قولوا الله اعلى واجل، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار دين، انه دين بين الله عز وجل لنا حتى لا يدع مجالا للفكر. او لان يفكر او لان يلتقط الانسان من بنات افكاره منهاجا لنسير عليه. بين لنا جذور الهزائم واصول النصر. جذور الهزائم، كيف تغلغلت الهزائم، كما تتغلغل الجذور في باطن الارض. كيف هزم الرجل منا وهو في عقر داره، كيف بين الله لنا ذلك. ومع ذلك بين لنا ايضا اصولا للنصر. ان كنا نريد ان ننتصر على هؤلاء فليس هو بجعجعات وفقط، لا، كانت الدنيا تموج بالكفر وكان محمد يربي اصحابه في دار الارقم صلى الله عليه وسلم. حينما خرج بسلة يسيرة كان الرجل منهم كالجبل نفخ فيه الروح، كما سأذكر لك من ذلك طرفا يسيرا. ذكر لنا جذور الهزائم في آية من كتاب الله عز وجل نزلت يوم الهزيمة، نزلت يوم واحد، وهذه أمر عليها الآن سريعا جدا لأنها تحتاج إلى شيء من الإسهاب، لأن أمر الهزيمة أعظم من أمر النصر. حينما يكتشف الإنسان منا مرضه الذي ربض في سويداء قلبه هذا أعظم من أن يكتشف كيف يسير، لأنه لا يسير مقعد. لذا فأنا الآن أسير عليها كما قلت، يعني أمر عليها كرؤوس أقلام، وأفصل فيها إن شاء الله عز وجل في درس المساء الليلة. لكننا نقف وقفة يسيرة مع أصول النصر. جذور الهزائم وأصول النصر، كيف حدد الله لنا جذور الهزائم؟ كيف بين الله لنا الأسباب التي بها يهزم الناس أو تهزم هذه الأمة؟ كان يوم واحد، يوم واحد انتصرنا وقتلنا من المشركين وكشفناهم، حتى قال جابر رضي الله عنه: لقد انكشف المشركون يوم أحد حتى رأينا، أي نحن المسلمون، رأينا النساء قد حسرن عن ثيابهن، يعني شمرت المرأة ثوبها، قد حسرن عن ثيابهن حتى بدت الخلاخيل وهن يعدين. المرأة بتجي فحصلت عن ثوبها فبان الخلخال. طيب النساء هم آخر الصفوف، إذا ظهرنا النساء يبقى هذا الجيش هزم من غير شك، لأن صفوف الرجال كلها انكشفت، حتى رأى الجندي الذي في المقابل رأى النساء، إذا انتصرنا. فنزل الناس لتحصيل الغنائم فانكفأ المشركون عليهم حتى حدث ما حدث يوم أحد بقيادة خالد رضي الله عنه أيام كان كافرا. فأنزل الله عز وجل أسباب هذه الهزيمة، لماذا هزم المسلمون مع أننا يوم بدر كنا أقل عددا ولم نكن قد تجهزنا لهم. يوم بدر كان لا يدري عليه الصلاة والسلام، وإنما خرج مع أصحابه يريد العير، يريد القافلة، فإذا بالله عز وجل يقابله للنفير فقابل القوم وقتلهم. أما يوم واحد فقد تجهز له، فكيف ينصر في يوم لم يتجهز له ويهزم في يوم قد تجهز له؟ تأمل، قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده، وعدتكم هذه الأمة موعودة أيها الإخوة أنها ستنتصر، لكن إذا كانت على المستوى إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم. لازلنا نحس في القوم، يعني نقتل فيهم قتلا ذريعا، حتى هذه للغاية كما يقول اللغويون، حتى لازلنا نقتل فيهم مقتلة عظيمة وننتصر عليهم ونكشفهم، إلى أن بلغنا إلى نقطة سقوط، وكما يقولون من سقط لا يملك، لا يقدرش يتوقف، الذي يسقط لا يستطيع، إنما الذي يصعد يستطيع إذا بلغ إلى مكان معين أن يتوقف، لكن الذي يسقط لا يملك أن يتوقف. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أنا لا أقف معها كثيرا لكنني أقول لك فكا للرموز فقط، هذه هي اربع اسباب اصول الهزيمة. لا اقول لك ذلك لتنظر الى علية الناس وحكامهم ولا بل لتنظر لنفسك انت فيك هذا الامر ام لا. هذه الاربع فيك انت وفي انا او لا. فما الناس الا انتم. تأمل جيدا حتى اذا فشلتم. قال ابن عباس الفشل الجبن. دب الخوف. وهذه امور متعلقة بعضها فوق بعض. لما حدث اهتمام بامر الدنيا شيئا ما حدث جبن. حتى اذا فشلتم خفتم لم تؤثروا دينكم على انفسكم. ويومها مر انس بن النضر رضي الله عنه حينما نادى الشيطان ان مات محمد صلى الله عليه وسلم. فمر انس بن النضر فوجد الصحابة قد جلسوا. فقال على ما تجلسون؟ قالوا لقد مات رسول الله. قال وما يجلسكم؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. وهو درس يعلمنا ايها الاخوة اننا لا نرتبط بأئمتنا وعلمائنا وشيوخنا ومن علمونا. انما نحترمهم ايضا ونعلم لهم حقوقهم لكننا نرتبط بالدين. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ربى اصحابه ان يرتبطوا بشخصه لكان الاسلام قد سقط عندما مات رسول الله. لكنه لم يحدث لانه ربطهم بالدين بالمنهج بهذه الشريعة. فقام ابو بكر بعد موته وكان ما تعلمون. حتى اذا فشلتم جبنتم. وكما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا زال الناس يتمادحون بالشجاعة ويتزامون بالجبن. ولا زال الشعراء يمدحون ممدوحيهم بالشجاعة واذا زموهم ايضا بالجبن. والجبان يفرق من ابيه وامه ولا يستطيع ان يحقق شيئا. كما ذكر الله عز وجل عن موسى فما امن لموسى الا ذرية شيء يسير من قومه. وقيل بعض الشباب على خوف من فرعون وملائهم ان يفتنهم. على خوف من هذا ومع ذلك امنوا. مع ذلك كبحوا هذا الخوف في قلوبهم. لكنهم اذا رجعوا الى الوراء اذا كان جل اهتمامك الان جل اهتمامك هو بيتك وعيالك وما انت فيه فقط فقد احتجرت واسعا. انه ينبغي على كل رجل منا ان يكون افقي التفكير يفكر لامة برمتها. انني اذكر اثرا في غاية العجب ذكره واعتمده الحافظ في الفتح. ان سيلا جاء في عهد عمر رضي الله عنه فنقل مقام ابراهيم. فلما نقله او قال نقل الحجر. فلما نقله من مكانه قام عمر رضي الله عنه ونظر الى المقام وقال كيف كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الا يدري منكم احد؟ الا من علم في هذا؟ تأمل يريد ان يجعل حجرا في مكانه. هذا لا يضرك في الطواف ولا يفسد حجك ولا عمرتك. كان يفكر عمر من رأسه لا انها دين شريعة. هل عند احد منكم من علم؟ تأمل هذا المقطع واصغي له جيدا. فقام رجل وقال انا يا امير المؤمنين كنت قد زرعته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبل وجعلت الحبل في بيتي. تأمل هذا العمر كله ما يقرب الان من 15 من 25 عاما والرجل قد جعله عنده زرع ما بين الكعبة وبينه وقال لعله ان يأتي السيل. طب ليس هناك سيل الان لماذا تقول هذا؟ لعله ان يأتي يعني اذا جاء لا ندري اين نضعه. يعمل لدينه حسابه يفكر تفكيرا افقيا. انما الذي يفكر الان في بيته فقط هذا من اسباب الهزائم لان هذا فشل. فشل. حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر. ها هذه البوادر التي لا نراها بيننا من وشيجة زرعها الله بين ظهران هذه الأمة هي سر نجاحها. تدرون ما هي؟ إنها الأخوة، إنها احتمالي لك واحتمالك لي، إنه الرحم الواسع، رحم بين المسلمين جميعهم. أين هذا الأمر بيننا الآن أيها الإخوة؟ الأخوة هذه التي جعلت رجل كعكرمة رضي الله عنه حينما كان يوم اليرموك، لما كان يوم اليرموك نظر عكرمة فوجد صدمة من المشركين شديدة، وكان الناس كثر يومها، فصدموا المسلمين صدمة كشفت صفوفهم، فدخل الروم إلى خيمة خالد بن الوليد وكادوا أن يأخذوا امرأته، حتى مد رجل منهم يده إلى امرأة خالد، فقام رجل من القوم كان يعرف أهلها فقال أنا أجيرها، رجل رومي قال أنا أجيرها، فتركوها. لما رأى ذلك عكرمة، طيب لا دخل لي أنا، ليست امرأتي هي، ونحن في قتال والناس يموتون، لكن لا، امرأته هي امرأتي، إن كانت هي زوج له فهي أخت لي. المؤمن مرآة المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من خلفه. يعني أنا سيارتي هي سيارتك، تحافظ لي عليها، عيالي هم عيالك، إذا وجدت ولدا منحرفا قم في مقامي. يكف يحوطه من خلفي، تحوطني من خلفي هذه الوشيجة. فلما رأى عكرمة رضي الله عنه ذلك قام وأخرج سيفه من غمده ثم كسر الغمد، وهذا كان شيء يفعله الفارس إذا قال أنا لن أدخل السيف الآن في غمدي، يعني سأدخل وأقاتل، إما أن أنتصر وإما أن أقتل. فعرفها خالد منه ومن مشيته، حينما مشى يزمجر مشية الضراغم فنظر إليه خالد فانطلق إلى أبي عبيد، قال أبا عبيد أدرك عكرمة، فوالله ما نوى إلا أن يموت، يدخل أن يريد أن يموت، مشيته تدل عليه. فانطلقوا إليه وقال له خالد أي عكرمة ارجع فإن موتك يكون فجيعة للمسلمين. فقال إليك عني يا خالد لقد أكثرت من إيذاء رسول الله والمسلمين أنا وأبي، أبو جهل، لقد أكثرت في إيذاء المسلمين أنا وأبي، وإني أريد اليوم أن أكفر عنه، أأكون خوارا في جبارا في الجاهلية وأجبن اليوم من الروم؟ ثم نادى بصوت جهوري من يبايع على الموت، فخرج له 40 رجلا، منهم ضرار بن الأزور كان يقاتل وهو عاري الصدر، حتى كانت الروم تنظر إليه والناس يلبسون الدروع وهو عاري النصف الأعلى عاري، فكانوا يقولون والله ما نقاتل إلا شياطين. قاتلوهم حتى انفرجت المعركة، لكن أسكن عكرمة بجراحه. تأمل بقى الآن الأخوة وأنت تموت، تلك التي نص الله عز وجل عليها في كتابه وأشار إليها نبيه صلى الله عليه وسلم. فسقط عكرمة على الأرض وهو يتشحط في دمائه، فقال رجل كنت أريد أن أسقي عمي وأبحث عنه في الناس فلقيت عكرمة، فقلت تريد الماء؟ قال نعم. وسكرة الموت شديدة وشدة القتال شديدة، وإن يجلس المرء فينزف دمه شديد، فقال تريد أن تشرب؟ قال نعم. فحل فوهة كربته وأراد أن يسقيه فسمع عكرمة صوتا، انظروا هو يموت، سمع صوتا بجواره يقول آه، فنظر عكرمة فوجد رجلا من المسلمين، قال اسقي أخي، ما يضرني أنا الآن، اسقي أخي. فانطلق إلى أخيه ليسقيه، فأراد الثاني، يعني تأمل دخولك عام في المسلمين، مش عكرمة هذا رجل يعني فاز لوحده، لا، دخولك عام. فجاء لصاحبه ليسقيه فسمع من بجواره يقول آه، فقال اسقي أخي، حتى بلغ إلى آخرهم، قيل كانوا 7 وقيل كانوا 3، حتى بلغ إلى آخرهم فأعاده إلى عكرمة، قال اسقي أخي، يعني ارجع إلى الأول، أنا أسره الآن بشربة الماء. فمر عليهم جميعا فوجدهم قد ماتوا. القوم يؤثرون على أنفسهم مع أنهم يموتون ديانة، يدل على إيمانك أخوتك، اما ان نتنازع على كل دقيق وجليل نتحدث لا سيما ما يحدث اليوم خاصة وان كان في عموم الناس لكن بخصوص بين طلبة العلم ومسألة فرعية اختلف الناس فيها امكث الان ورأسي عند رأسك ونتشاجر ونختلف ونتهاجر ونتدابر لاجل مسألة احتملها هؤلاء. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما اتم عثمان بمنى ان لله صليت خلف رسول الله فقصر وخلف ابي بكر فقصر وخلف عمر فقصر وصدرا من امارة عثمان فكان يقصر فاقيمت الصلاة فقام ابن مسعود يصلي خلف عثمان قيل انكرت عليه الان لانه اتم يعني صلى اربعا انكرت عليه الان وتصلي خلفه فقال القاعدة الشهيرة قال الخلاف شر الخلاف شر هذا التنازع يضعفنا فلما تنازعوا ننزل للغنائم عبد الله بن جبير يقول لا ننزل او لا كان هذا النزاع اضعف القوة حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون والمعصية هنا في خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الاخوة قال بعض اهل العلم ان هزيمة احد لم تكن الا انتصار من الله لنبيه لانهم خالفوه فلما خالفوه اراد الله ان يعلمهم ان مخالفتكم لهذا النبي قد تودي بالامة برمتها ممكن نموت جميعا لاجل مخالفته صلى الله عليه وسلم لذا يأتيك من اصول النصر واطيع الله ورسوله ده من اصول ان تنتصر لذا لما نقول الان ينبغي ان تكون عبدا لا تقول هذه سلبية لا ينتصر الا من عبد نفسه لله عز وجل ودون ذلك خرط القتاد كن في هذه المعزنة 50 عاما ونحن نؤصل ونتحدث ونتباحث لا تصل الى شيء بل يسوء الامر تطورا حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم قال بعض السلف لو كانت معصية الله في الجنة لأفسدتها وقال محمد بن يحيى الزهلي لو دخلت المعصية الى بيت من بيوت الجنة لخربته في معاصي الان تخرب القلوب كما قال بعضهم عن العجب قال كلمة والله تهز المشاعر يقول بعض العلماء من السلف كان يقول وقلما تخربق قلب به اي بالعجب ونجا قلما اقتنع انسان بان يعجب بنفسه وينجو وانظر الى قوله تخربق قلب يعني كان يقول تخربق انهدم القلب من اصوله المعصية شؤم ايها السادة وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا لا يقاتل لله عز وجل احد فينتصر الا من ترك كل شيء خلفه عندها يستطيع ان ينتصر انما اذا كان متعلقا بدنياه انت تدري الان ما الذي يجبنك زوجك وولدك يعني نترك الازواج والاولاد لا اقول لك ذلك لكن اقول اذا حضر امر الله يتركون سئل رسول الله من احب الناس اليك وتأمل السؤال من احب الناس مش من احب النساء فقال عائشة يعني كأنه على طرف لسانه حبها كما قال انس بن مالك اول حب كان في الاسلام حب رسول الله لعائشة تأمل من احب الناس اليك قال عائشة قيل فمن الرجال قال ابوها ومع ذلك تقول عائشة احب الناس اليه مطلقا كان يجالسنا ونجالسه ويحدثنا ونحدثه فاذا جاء وعد موعد الصلاة او اذا نودي بالصلاة قام فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه او ده احب الناس اليه حينما تحسب عمره الى كم مرة خرج في سبيل الله عز وجل غازيا ترى انه لم يمكث في بيته 6 اشهر في نسب 6 اشهر كده على بعض ما جلس في بيتها كذا مع ان احب الناس اليه عائشة قال حبب الي من دنياكم الطيب والنساء لكن لم يخلد اليها فرق بان تتعامل مع الدنيا بيدك وجوارحك وفرق بين ان تربض الدنيا في سويداء قلبك قال ابن مسعود: ما كنت أظن، لتعلم أن هذا المرض دقيق، ما كنت أظن أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدنيا حتى نزلت هذه الآية. هذه أربع أسباب جذور الهزائم بشكل سريع. أما أصول النصر فهي أيضا أسردها لك سردا، وهي أربع أيضا، لكن أزيل عليها إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بين الله عز وجل كيف نواجه أعداءنا وما هي أسباب نصرتنا عليهم في آية أيضا واحدة، لتعلم أن القرآن هو كنز بين أيدينا، ومع ذلك نعمة لا يستطيع المرء أن يؤدي شكرها. تأمل جيدا، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. هذه هي الأسباب. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، الثبات، الثبات هو ضد الزوال، بحيث أن الإنسان إذا كان في موضع لا يتحرك منه، كما قيل لعلي رضي الله عنه وهو يشيع ويعقد لواء شجاعته، قيل له: يا أبا الحسن، لو أننا اصطدمنا بالقوم، حدث الآن تلاحم بيننا وبينهم في القتال، أين نجدك؟ قال: في المكان الذي تركتموني فيه، كما أنا في المكان الذي أنا واقف فيه ترجع إلي، تراني واقف مكاني. ثبات، كما قال القائد: لكل إلى شأو والعلا حركاته، ولكن عزيز في الرجال ثباته. ربما يستطيع المرء أن يفعل شيئا الآن، لكن يثبت عليه مشكلة. الثبات ألا تزول عن الشريعة ولا تزول عن عدوك. لذا نصب الله عز وجل معصية ومن الكبائر لمن فر من عدوه، ليس هناك مجال لأن تجبن، ومن جبن يومها فقد ضعف اعتقاده في ربه عز وجل. وأمثلة الناس في ذلك كثيرة، لكن أنا بحيث لا أدري وجدت الوقت قد انصرم. لكن تأمل جيدا، هذه هي الأسباب. الثبات من عوامل الثبات أن تأتي الشريعة، يعني أن يتمسك المرء بالقرآن ويعرف شرع الله عز وجل من كتابه وسنته وفهم أسلافنا. حينما يتعرف عليه ويفعل، يعني يتعلم ويفعل هذا العلم يصبح عملا، يثبت. قال سعيد بن المسيب لولده يوما: والله يا بني إني لأكثر من الصلاة رجاء أن يحفظني الله فيك. يعني حفظ الولد بكثرة الصلاة، ولا أن تجلسه على حجرك وتهدهده وتداعبه؟ لا، بالصلاة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. الحل الوحيد فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني هذه الطاعات تحفظك وولدك وعيالك. نعم، وما دخلت المعصية في بيت إلا خربت. يدري المرء الآن لماذا لا يطيق امرأته أحيانا، يتشكى ويقول: لا أطيقها ولا أطيق بيتي، وأريد أن أكون في الطرقات دائما. لماذا؟ لأن بيته لم يعد جنة ينفس المرء فيها ويستريح، لأنه قد دخلته المعصية. تأمل جيدا، فاثبتوا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. ولو أنهم فعلوا، ليس لو أنهم سمعوا وانصرفوا، لا، سمعت فاصنع واعمل. فإذا عملت ثبت. إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج كرجل واحد، وهو موقف أنا أتعجب منه حينما أعمل فكري فيه. تأمل، رجل واحد في الدنيا العريضة خرج بمفرده يدعو الى عقيدة لا اقول تتساير او تتعايش على هذا على هذه اللفظة المائعة التي تستخدم الان التي لا تضبط الان، لا اقول حتى عقيدة تتعايش مع العقائد الاخرى، لا، بل جاء بعقيدة ضد على العقائد الاخرى. لذلك كان هو ما هو شكوى المشركين منه، كانوا يقولون يسفه احلامنا ويسب الهتنا ويسفه جدودنا واسلفنا، يقول انتم لستم على شيء، ويأتي على اصنامهم فيسفهها ضدا عليهم وبمفرده لوحده. اتعجب منه كيف اطاق ذلك صلى الله عليه وسلم. لكن الله عز وجل قد رباه هو ذا الامر، تريد ان تثبت الان لهذه الحسنة المنتنة التي تعبث بمقدساتنا وشامنا، تريد ان تثبت لهم، فلتكن ثابتا في المحراب اولا. ان الله عز وجل قبل ان يدفع رسول الله الى الدنيا كان قد حبب اليه الخلاء، في حديث عائشة رضي الله عنها في بداية الوحي، في بدء الوحي، وكان قد حبب اليه الخلاء، يجلس في الغار يتعبد، يعبد الله عز وجل. هو الذي ينبغي لنا، لا اقول لك اترك الدنيا وتعبد، لكن اقول لك كن مع دنياك عابدا، تثبت قدمك في المحراب فتثبت قدمك بعد ذلك لاعدائك. حينما علم النبي اصحابه ذلك كان الرجل منهم تطيش منه امه. يعني انا يحضرني الان انه حينما كان في غزاة حنين، يوم حنين، وانهزم المشركون او المسلمون اولا وطاشوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينما رجعوا عنه صلى الله عليه وسلم يوم هوازن نادى عليهم النبي نداء يخاطب فقط قلوبهم. يعني ربما يرجع الانسان ويجبن، نعم ربما، لكن قلبه لازال معلقا لانه تعود ان يثبت على دينه. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم قال انا رسول الله والكرة على نبيكم. فرجع الناس اليه زرافات ووحدانا حتى نصرهم الله عز وجل. يقول خالد النصري هذا الذي كان يقود هؤلاء قام وانطلق حينما هزم ووقف على تبة عالية وحوله سرية كاملة تحرسه، فقال لهم ماذا ترون الان هزمنا، شايفين ايه، ماذا ترون؟ قالوا نرى رجلا على جمل قد ربط رأسه بملاءة حمراء. ده رجل واحد. فقال لهم والله لا طاقة لكم به قط، انه الزبير بن العوام. يعني الزبير بن العوام بجيش كامل. ايوة نعم. قال صلى الله عليه وسلم لصوت ابي طلحة في الجند خير من 100,000 فارس. صوته يعني ابو طلحة اذا زمجر وعلى صوته فقط كأن 100,000 واقفين في الصف، فما بالك بقى ابو طلحة اذا قاتل رضي الله عنه. طلحة رضي الله عنه اذا قاتل، لماذا كان هذا الامر؟ ارجع اليهم وانظر كيف كانوا يعبدون الله عز وجل. تقول امرأة طلحة يوما رأيته على فراشه يتقلب، طلحة هذا احد العشر رضي الله عنه، يتقلب على فراشه لا ينام، عنده ارك، تدرون مما؟ اسمع الى العجب العاجب. فنظرت اليه وقالت له مالك؟ قال عندي اليوم 70,000 لا استطيع ان انفقهم. عندي 70,000 دينار، كيف انفقهم؟ هذا هو الذي جعلك لا تنام الليل، يعني ما سهر ليله يعد فيهم مثلا، يريد ان ينفق، يريد ان يتقرب الى الله عز وجل، ما استطيع ان انفقهم. فقالت له لا عليك، انظر الى المرأة حين توافقه. قالت له لا عليك، اذا اصبحت ففرقها في بني عمومتك واقاربك. ففرح واستبشر وتهلل وجهه وقال لله درك موفقة بنت موفق، لانها كانت ابنة ابي بكر، موفقة بنت موفق، عشان دلته على هذا الامر. يأتيه رجل فيقول له سائلك بنسب كذا، ويذكر له نسب، يعني انا جدي فلان الفلاني تعرفه، هذا قريب لنا. فقال له طلحة والله ما سألني احد قط بهذا النسب قبلك، لا اعرفه قبلك، ماذا تريد؟ قال علي دين. الرواية ايها الاخوة لم تبين، قال له علي دين 10 دنانير ولا 5 ولا 1000، لم يقل له شيء، عندي دين فقط. فقال له طلحة رضي الله عنه: عندي 70,000 دينار بعت أرضا لعثمان بالأمس، فإن شئت أن تنتظر حتى يأتي عثمان فأعطيك المال، وإلا أعطيتك الآن ونقدتك. فكان الرجل تعجب، معقول؟ فقال له: أعطيني الآن. فنقده 70,000، ما سأله في أي شيء استدنت ولا في أي شيء فعلت. كانت الأمة تتكافل. تدرون لماذا الآن نشعر بالفقر والعوز؟ لأن من معه لا يعطي الذي ليس معه. لا تقل ليس معي، بل أفاض الله عز وجل عليك من نعمائه. هذه أدواء في قلوبنا. تأمل جيدا، اثبتوا حين يقوم رسول الله ويعلم أصحابه فيثبتوا. يعجب المرء حينما يرى شابا، يا معشر الشباب بين يدي الآن، شاب واحد، شاب ابن 15 عاما أو 17 عاما، وهو حبيب ابن زيد، يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اذهب إلى مسيلمة الكذاب. يذهب إلى مسيلمة الكذاب الذي يدعي النبوة، رجل لا دين ولا خلق. أي نعم، اذهب إليه، يعني أجري على الله، اذهب إليه الآن وأخبره هذه الرسالة. فجاء إلى مسيلمة، فغدر مسيلمة به. تدرون ماذا صنع به؟ أقامه بين يديه، قبله، ثم أرسل به فبات. فلما جاء الصباح جمع الناس وجاء به وهو مكبل يرصف في قيود، شاب 17 سنة. قال له: يا حبيب ابن زيد، أتعلم أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فتشهد أني رسول الله أيضا؟ قال له: إن بأذني صمم عن سماع كلامك. تدرون ما معنى هذا الكلام أيها الإخوة؟ يعني أنت صاحب كلام حقير أقرب إلى الجنون من الصحة. الآن أنا لا أنصت لك. فتغيظ الرجل، فغمز الجلاد، أشار إليه، فضربه بالسيف ضربة، قطع بضعة منه، قطع جزء من جسده، فتدحرج أمامه وسال الدم. قال: تشهد أني رسول الله؟ قال: بأذني صمم عن سماع كلامك. فلازال يقول له: بأذني صمم، حتى قطع نصفه تقريبا وهو قائم. حينما ترجع إلى الوراء، يعني لما أقرأ الإنسان في محنة الإمام أحمد، كان من الممكن أن كلنا نبقى معتزلة، نقول القرآن مخلوق ونفعل الأفعيل. حينما ترجع إلى الوراء ترى ثبات، إنها الشريعة، التزم بدينك. الكلام عن هذا طويل وقد أفردت له بحثا، لكن التزم بدينك فاثبتوا. واذكروا الله كثيرا. أين من اضطرب ذقنك في ذكر الله وقراءة القرآن؟ أين هو؟ يقول أبو هريرة: والله لا أنام في كل ليلة حتى أذكر الله 12,000 مرة. 12,000 على قدر ديتي. يقول عمير بن هاني: والله إني لأذكر الله عز وجل 40,000 في اليوم. قالوا له: كيف ذلك؟ قال: إذا كذبت الأنامل، يعني أسبح على يدي 40,000. ذكر الله عز وجل من خير الطاعات وأيسرها. من قال سبحان الله وبحمده بنى الله له بيتا في الجنة. طيب الآن أنت تذهب إلى الطريق إلى عملك صباحا، أو تقوم على محطة الأتوبيس مثلا، تنتظر إلى السيارة، سيارة العمل، لماذا لا تذكر الله؟ لماذا لا تذكر الله؟ تقوي قلبك. هذا من دعائم النصر: وأطيعوا الله ورسوله. تنظر إلى أمر الله ورسوله وتقف عنده، إياك أن تتخطاه. قال رجل للشافعي يوما: ما تقول في مسألة كذا؟ فقال: قال رسول الله كذا. فقال الرجل: فرأيك يا أبا عبد الله، أنا أريد أن تقول فقه الحديث. فغضب الشافعي وقال له: أتراني ألبس زنارا، يعني على هيئة اليهود، أتراني خارجا من كنيسة؟ إذا قلت لك قال رسول الله فلا قول معه، مع أنه هو الشافعي فقيه الدنيا كلها، ومع ذلك يقول له ذلك. تعظيم لله ورسوله، لأمر الله ورسوله. وهذا بحث لا أريد أيضا أن أسهب فيه. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. يحدث الجبن بسبب التنازع، وقد أشرت لك فيه على مسألة في مسائل جذور الهزيمة. واصبروا، ما يستطيع المرء أن يسير في هذا الطريق إلا بصبر جميل. وقرأوا قصة يوسف جيدا تعلموا كيف يكون الصبر الجميل. أنا لا أريد أن أسهب أيها الإخوة، ومع ذلك هو أمر عظيم الجلل. لا نريد أن نترك قضايانا بل ومقدساتنا لبنات أفكارنا، بل في الشريعة جذور الهزائم وعوامل النصر. اذا اردت اليوم ان تظفر بهذا المسجد السليم فعليك بهذه الثمانية، بهذه الثمانية من ايتين من كتاب الله عز وجل لمن تدبرهما. اسأل الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه، وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، واستغفر الله في كل قيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم امنحنا اكتافهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في ارضهم، واجعلهم وابناءهم ونساءهم وارضهم غنيمة للمسلمين. خذ منهم لمقدسات المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لدماء المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لأطفال المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لشيوخ المسلمين حتى ترضى. اللهم خذ منهم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، واقم الصلاه.